الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والهداية والإيمان، وجعلنا أفضل أمة أخرجت للناس، فأرسل إلينا أفضل رسله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنزل علينا أفضل كتبه. أما بعد، فباسم مكتب الشؤون الدينية والأوقاف بترعونة، بل باسم مدينة ترعونة، نرحب بفضيلة شيخنا أبو مصعب مجدي حفالة، ونرحب أيضا بحضورنا وضيوفنا الكرام الذين أتونا من مناطق أخرى، فأهلا وسهلا بكم. إخوتي، كم تصبح الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة وتجف ينابيع الحب في الله. والملاحظ أنه مع هذه المدنية المادية التي طغت على الناس، بدأت الأوصار تضعف والألفة تتقطع، بل تفقد في بعض الأحيان، وشتان بين مجتمع تسوده الألفة والمودة والإخاء والحب، ومجتمع يشعر بالفردية والأنانية، وإذا حلت الأنانية وحب الذات محل الأخوة، عند ذلك يعيش الفرد حياة نكدة ويشعر بعزلة قاسية عن مجتمعه. محاضرنا فضيلة شيخنا أبي مصعب هاجر إلى بلاد اليمن طلبا للعلم، ولازم العالم الجليل الرباني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، لازمه مدة 10 سنوات ونهل من علمه، ثم عاد إلى البلاد فتولى مجال الدعوة إلى الله داعيا وخطيبا وإماما. نال تزكية من شيخه مقبل بن هادي الوادعي، وذكره الشيخ رحمه الله في إحدى مؤلفاته. عقد العديد من الدورات العلمية بمدينة طرابلس، ولا يزال في هذا المجال الدعوي. نسأل الله أن يوفقه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في هذا البلد خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. ففي موضوع الأخوة في الله وما لها من فوائد وآثار يحدثنا فضيلة شيخنا، فليتفضل مشكورا. وبالنسبة لمن عنده سؤال يا إخواني، يأتي به في قسيمة أو ورقة صغيرة حتى نعرضها أو نعرضه على الشيخ بعد الانتهاء من محاضرته. تفضل شيخ. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن الأخوة في الله عز وجل من العبادات العظيمة التي جاء بها ديننا الإسلام ورغب فيها وحث عليها، الأخوة في الله، هذه المرتبة العالية التي وعد الله فيها المتآخين فيه بالثواب العظيم. يقول الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمحبة في الله والتآخي في الله من العبادات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، كحرصه على صلاته وصيامه وزكاته وحجه. إنها عبادة عظيمة تجعل المؤمنين في تآلف وترابط واجتماع كلمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فهذا التآخي الذي عبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالجسد الواحد، فهمومهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، يشعر بعضهم ببعض ويتألم بعضهم لبعض كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. زاد النسائي: من الخير. فلا يتم لك الإيمان ولا يكتمل إيمانك حتى تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، ما تحبه لنفسك من الخير، من السلامة، من العافية، من الرزق، من أبواب الخير كلها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. دل ذلك على عظيم هذا الإخاء وعلى عظيم منزلة الأخوة في الله، فإن لها حقوقا ولها واجبات ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحقر بعضكم بعضا ولا يحسد بعضكم بعضا ولا يبغض بعضكم بعضا. يحفظ المرء لسانه عن إخوانه ويحفظ قلبه من أن يدخله ظن سيء بإخوانه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فهو يحسن الظن بإخوانه لسيما ظاهري العدالة منهم، وهو عفو اللسان لا يقول إلا خيرا. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، ويقول الله عز وجل: وقولوا لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه الكلمة الطيبة والفأل الحسن. فأنت تتخير مع إخوانك العبارات الطيبة التي لا تجرحهم ولا تسيء إليهم ولا تتنقص من أقدارهم. ولذا حرم ربنا الغيبة، وحرم ربنا النميمة، وحرم ربنا السباب والفحش والخنا. يقول ربنا في كتابه الكريم في بيان آفات الألسن وحصائد الألسن، يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل عباراتك وكل ألفاظك وكل ما تتكلم به من خير أو شر، بل من المباحات أيضا، فإن الملائكة تكتبه كراما كاتبين، يكتبون ما تتلفظ به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له معاذ بن جبل: أمؤاخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان آفة عظيمة تجعل المؤمن ما لم يحطه برقابة تجده طعانا يغمز ويلمز إخوانه ويتنقصهم ويسعى بينهم بالنميمة والغيبة. الله عز وجل حذر من هذه الآفات، قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر كذلك أيضا من النميمة، فقال فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي يسعى بين الناس بالقيل والقال ونقل الكلام على جهة الإفساد بينهم، فإن هذا الداء العضال والآفة العظيمة كم أفسدت بين القلوب، وكم كانت سببا في التهاجر والتقاطع والتدابر. هذا هو صنيع النمامين الذين ينخرون في جسد الأخوة والتحابب في الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مبينا أن مطلب الصلح واجتماع الكلمة بين المسلمين مطلب شرعي أباح الشارع فيه الكاذب لمصلحة ائتلاف القلوب واجتماعها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا الذي يسعى بين الناس بالصلح أباح له الشارع أن يكذب لمصلحة التقريب بين القلوب. فانظر إلى حال هذا المصلح وانظر إلى حال ذاك المفسد الذي ينشغل بنقل الكلام من أجل إفساد ذات البين. والقيل والقال أيها المسلمون أحدث فسادا عظيما بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالقيل والقال تفسد بين الأخوة وتجعل سبيلا لنزغات الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. فهذا صنيع الشيطان، شياطين الإنس والجان الذين يسعون في التفريق بين المسلمين وزرع بذار الفرقة والتقاطع والتدابر. ولذا نهى الإسلام على التهاجر بين المسلمين أو أن يتقاطع المسلمون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنهى الإسلام عن هذا التهاجر والتقاطع، وجعل لك مدة 3 أيام كي يهدأ غضبك وكي يذهب عنك وساوس الشيطان ونزغاته. كل ذلك من أجل أن يصبح الإخاء بيننا ويدوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كل ما يفسد هذا الإخاء من التحاسب، أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن أخيه. والله عز وجل نهى عن هذا الداء وهذا المرض: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من إخوانك، وهذا لا شك يجعلك على شقاق وتباغض وشحناء. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السباب والشتم، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على التعاون بين المسلمين من أجل الأخوة بينهم ودوام المحبة: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل ذلك من أجل بقاء الأخوة والمودة بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من أدواء كثيرة تجعل الإخاء والمحبة بين المسلمين على تقاطع وعلى تباعد. حذر من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: إن الله عز وجل يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن انتهكوا حرماتهم وسفكوا دماءهم. فالظلم بين المسلمين يدعو إلى القطيعة والتناحر والتدابر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا حذر من مغبة أن يترك الظالم في ظلمه، فيقول في صحيح البخاري من حديث أنس: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره إذا كان مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، أي تمنعه من الظلم. فهذا من حقوق الأخوة أن ينصح المسلمون بعضهم لبعض وأن يكون بينهم تناصح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: إذا دعاك فأجب، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده. شاهدنا في أنك إذا استنصحك فانصح له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من أعظم حقوق الأخوة بيننا، أن ينصح بعضنا لبعض، وأن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مما يدلك على عظم حرمات المسلم، وأن الله جعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. إن دماءكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ك كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يقول هذا في أعظم مقام في يوم عرفة في الحج الأكبر، مما يدلك على عظم أمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إنكم تختصمون لدي، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. من قطعت له من حق أخيه، وهذا يدلك على عظم الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الأخوة الصادقة تقتضي ألا نتظالم، وأن نحفظ حقوق إخواننا في أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم، نحرص على حقن دمائهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يدلك على خطر الدماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. وهذا يجرنا إلى معرفة خطر أن يحمل السلاح بعضنا على بعض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. ولذلك يجب على المسلمين أن يحفظوا دماء بعضهم بعضا، وأن يحفظوا أعراضهم، وأن يحفظوا أموالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بما يستحل أحدكم مال أخيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم عنده ولا متاع. هذا الذي يعرفونه من معنى الإفلاس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس يوم القيامة يأتي بحسنات كالجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وقذف هذا وأخذ من مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح في النار. إفلاس عظيم أن تقدم يوم القيامة وأنت لك حسنات من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، تأتي يوم القيامة ولا تنفعك هذه الحسنات لوجود المظالم، فقد قذفت عرض هذا وأكلت مال هذا وسببت هذا، ولربما سفكت دم هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين خطر أكل مال الحرام: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يدعو يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغدي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فعلى المسلمين أن يحذروا المظالم في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال، وأن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ويقول المؤمن: يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فينبغي أن نحرص على التحابب بيننا، فإن مقام المحبة في الله مقام رفيع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ينادي الله يوم القيامة فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء بمنزلتهم من الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فينبغي للمسلمين أن يجعلوا المحبة بينهم في الله عز وجل، يحبون من كان أكثر طاعة وأكثر قربة لربه ولو كان بعيدا، ويبغضون من كان عاصيا مذنبا فاسقا مبتدعا كافرا، بحسب درجات البغض، ولو كان أقرب قريب. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالحب أيها الإخوة في الله، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا قوام للدين ولا صلاح لأحوالك حتى تحب في الله وتبغض في الله. ولهذه المحبة حقوقا وواجبات، ومن المحبة في الله أن تنصح لإخوانك ولا تغش المسلمين ولا تعين ظالما على ظلمه ولا تترك مبطلا على باطله ولا تنافح عن مبطل ولا تجادل عن صاحب هوى. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن هذه المحبة بيننا لا تستدعي مداهنة ولا مجاملة ولا سكوتا عن باطل، إنما الأخوة الصادقة تحتاج منا إلى نصح خالص صادق، أنك تسعى في نجاة إخوانك من الزلل، من الضياع، من الضلال، من البدع، من الأهواء، من الذنوب، من المعاصي. هذه هي الأخوة الصادقة. أما أن تكون الأخوة بيننا مداهنة مجاملة، أن تكون الأخوة بيننا من أجل ولاء ضيق ومن أجل حزبية مقيتة، فإن الإسلام براء من هذا الحب المزعوم، إنما هو حب للأهواء لا حب لله عز وجل. فاحذروا أيها المسلمون أن يكون الإخاء بيننا لا يقام على أسس من التقوى ودين الله عز وجل، إنما إخاء كاذب لا يقام على حدود شريعة الله عز وجل. ألم يكن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن له منزلة في قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما جاء يشفع في تلكم المرأة المخزومية التي سرقت، هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته؟ أجيبوا، رضي أو لا؟ لم يرضى. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنه من كان قبلكم إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظروا إلى الدين القوي المتين. وكم كانت منزلة أبي ذر في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ منزلة عظيمة. لما عير بلالا بأمه فقال: يا ابن السوداء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. انظروا إلى حقوق هذه المحبة، إنها قائمة على التناصح، إنها قائمة على البر والتقوى، إنها قائمة على إخلاص النصح بلا شوائب. إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما أما الناس معاذ بن جبل فأطال، وماذا كان معاذ بن جبل في قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك؟ قال أو لا؟ قال. ومع هذا قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أمن الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا هو الدين، أن نقول للذي أحسن أحسنت، وللذي أساء أسأت. أما نجادل عن مبطل ننافح عن صاحب هوى، نلمع مبتدعا، نؤاخي كافرا. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي توحيد هذا؟ فلذا أيها المسلمون، إذا كنا ندعو إلى التآخي والتحابب، فإننا ندعو إلى أصل قوي، ندعو إلى أمر عظيم، لكننا نأخذه بشرطه، ونأخذه وفق ما أراد ربنا وأراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على الأهواء، والاجتماع على البدع والخرافات، الاجتماع على فلان أو علان، إنما اجتماع على كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا الإخاء الذي ندعو إخواننا إليه ليس إخاء تلفيقيا، ليس إخاء تجميعيا، إنما إخاء قائم على النصح الصادق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة كان من أول أعماله التي قام بها أن آخى بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة صادقة، حتى كان الواحد منهم يقتسم ماله مع إخوانه، الأنصار يقسم ماله للمهاجر، ويقول لمن كانت له زوجتان: اختر إحدى زوجتي أفارقها لأجلك. لكن لما قام ذاك المهاجر في خصام مع الأنصار فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. إن من أعظم حقوق الأخوة بيننا أن ينصح بعضنا لبعض، وأن لا يغش بعضنا بعضا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا. نريدها أخوة صادقة على سنن الكتاب والسنة، إصلاح وصلاح حقيقين. أما أن يكون هذا الإخاء قائم على تغطية الباطل، قائم على المداهنة والمجاملة، فإن هذا يمقته الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً. ويقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الظلم أيها الإخوة بين المسلمين، وإن الحقد والتباغض، وإن السباب والمقاتلة بين المسلمين أدواء وأمراض تفسد هذا الإخاء. لكنني أشير إلى أن الإخاء الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإخاء الذي جاء به الإسلام، إخاء صادقا قائم على التناصح، قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على بث العلم النافع، قائم على الجهاد بالحجة والبيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فليس من أجل هذا التقارب بيننا والتآخي بيننا أن نترك الظالم في ظلمه، وأن نترك صاحب الهوى يدعو إلى أهوائه، وأن نترك المبطل يدعو إلى باطله. إن من أعظم حقوق الإخوة أن يخاف المسلم على إخوانه أن يقعوا في الشرك بالله عز وجل، أو أن يتعاصوا أسباب الشرك. هذا من أعظم حقوق الأخوة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن من أعظم المنكرات على الإطلاق، بل أعظمها وأسها ولبها، هو الشرك بالله عز وجل. وكم من المسلمين اليوم من يقعون في صور من الشرك. ألستم ترون من يأتي الأموات، من يأتي قبور الأموات فيدعونهم من دون الله؟ ألستم ترون من يستغيث بالموتى ويسألهم الحوائج؟ ألستم ترون من يطوف على القبور ويتمسح بأتربة الموتى؟ ألستم ترون بأعينكم من يأخذ ذبيحة فيذبحها عند قبر؟ ألستم ترون بأعينكم تمائم وحروز؟ ألستم ترون بأعينكم من يأتون الكهان والعرافين؟ فأين نصيحتكم للمسلمين؟ وأين أخوتكم للمسلمين؟ وأين بركم بالمسلمين؟ وأين إحسانكم للمسلمين؟ ألستم تخافون عليهم الشرك بالله؟ ألستم تخافون عليهم عذاب الله؟ ألستم تخافون عليهم أن يختم لهم بأعمال شرك وكفر؟ دعاء للأموات. وربنا يقول في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه ربنا شركا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كم هي الأعمال والحسنات يجعلها ربنا هباء منثورا إذا قدم العبد على ربه وهو مشرك به، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطوف بالقبور ويتمسح بأتربة الموتى ويذبح الذبائح عند القبر ويفي بنذره عند القبر، إنها صور من الشرك، صور من الشرك. اسمع إلى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن من حقوق الأخوة بيننا أن نحذركم الشرك وأسبابه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بكنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت من حسن تصاويرها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته، ماذا قال؟ قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو يكتب عليه. إنها أمور عظيمة، إنها أمور تزحزح التوحيد في قلبك، إنها أمور ينبغي أن يخافها المسلمون، يخافوا على توحيدهم. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، العلم بلا إله إلا الله، ألا يعبد بحق إلا الله، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إن من أعظم ما نقوله لإخواننا، إن أعظم من أعظم الحقوق علينا أن نتواصى بيننا بتوحيد الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي نصح هذا وأنت ترى إخوانك من المسلمين تراه عاكفا عند قبر، خاشعا متذللا يبكي بين يدي القبر، ووالله ما بكى بين يدي ربه ولا سالت له دمعة بين يدي خالقه، يبكي عند القبور ويتمسح بأتربة الموتى. جهل فاضح، جهل فاضح بدين الله عز وجل. ولقد قضينا عقود طويلة في زمن ذلكم الرجل الذي أظلم البلاد بالسحر والدجل وبالشرك الظاهر، ونشره وشجعه وبذل له الأموال كي يعيش أبناء بلادنا ونساء بلادنا وشيوخ بلادنا وأطفال بلادنا على عقائد الشرك بالله، من أجل أن يعيشوا عميانا لا يبصر الحق ولا يرون الحق. فتأملوا أيها الإخوة في الله، تأملوا في أحوالنا، كم قد مات من المسلمين وهو لا يدري عن توحيد رب العالمين، كم قد مات من المسلمين وهو يأتي العراف والكهانين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نساء يأتين الكهان والعرافين ويتعاطون أسباب السحر، يأتون الدجالين، فأين حقوق الأخوة بيننا في أن نحفظ أخواننا من أن تضيع عقائدهم؟ كم قد مات من المسلمين وهو يعلق حرزا أو تميمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم له، فلا أتم الله له. تمائم وحروف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع رهطا، بايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: ما باله يا رسول الله؟ قال: إنه معلق لتميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فأخذها الرجل فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من التمائم تعلق، كم من القرون معلقة، كم من الحجابات معلقة. أين عقيدة التوحيد بأن لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ماذا ترك هؤلاء لربهم إذا حلت بهم النوائب والمصائب؟ فزعوا إلى القبور، فزعوا إلى الأموات، إلى العظام الرميم. أي توحيد هذا؟ أي إيمان هذا؟ أي توكل هذا؟ أي رجاء لله هذا؟ فيا أيها الإخوة الكرام، إن كان عنوان المحاضرة حول الأخوة فإن لها حقوقا علينا، وأرى إن هذا من أعظم الحقوق علي، وقد وفدت عليكم أن أحذركم الشرك بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظر إلى الكثيرين ممن يحلفون بغير الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم. وانظروا إلى المسلمين اليوم، هذا حالف بأبيه، وهذا يحلف بأمه، وهذا يحلف بشرفه، وهذا يحلف بكذا وكذا، وكل هذا من ألفاظ الشرك التي ينبغي للمسلم أن يحذرها. إن هذه القضايا من أخطر الأمور، وإنه يجب على أهل العلم وطلابه أن يحذروا المسلمين من الطواف بالقبور، فإن الله عز وجل جعل الطواف عبادة ليس لها إلا موضع واحد، قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأن يحذروا المسلمين من البناء على القبور، فإن هذا من سنن اليهود والرافضة الذين قلبوا المساجد إلى مشاهد. لعن الله اليهود والنصارى، هذا ليس من عندي، هذا ليس هو كلامي، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول فيه ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا. والذي يقول فيه ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قول ربنا، هذا الذي يقول عنه ربنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله: وإن تطيعوه تهتدوا. هو الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما كان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يقولوا؟ ماذا يقولوا؟ أجيبوا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. أتقبلون السنة فيما يوافق أهواءكم، فإذا جاءت السنة بما تخالف أهواءكم ألقيتموها، رميتموها وراء ظهوركم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، وإياكم من أئمة السوء ومن علماء السوء ومن مشائخ السوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فاعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليهما بالنواجذ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا الهدى والسداد، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.